تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم

أنفسكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون.